الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن موضوع الرقى وما يدور حولها من تساؤلات وما يجري من كثير من الرقاة من تجاوزات يحتم على كل من يهمه الأمر، سواء من العلماء وطلاب العلم أو من المسؤولين وأهل الحسبة، أن تتضافر جهودهم في علاج كثير من المشكلات التي تنشأ عن الأخطاء حول الرقية. ولذلك سيكون حديثي في ثلاثة أمور: أولا، في أصل الرقية، أصل الرقية شرعا، ثم في الأسباب التي جعلت الكثيرين من مجتمعنا في هذا اليوم يحتاجون إلى الرقية ويلجؤون إلى الرقاة، سواء منهم من يرقي على أصول شرعية أو من يقع في أخطاء إما لجهل أو تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة. ثم أشير إلى أهم الأمور التي ينبغي أن تكون في الرقية الشرعية، ولعلي أطيل الحديث عن ما يحدث من أخطاء وتجاوزات حول الرقية، سواء من الراقين أو من بعض الرقاة على الأصح، أو من الذين يحتاجون إلى الرقية من المرضى وأولياء المرضى. فأولا، كالمعتاد، ينبغي أن نعرف ما هي الرقية. كثير من الناس يخلط بين الأوراد والتحصينات الشرعية وبين الرقى، مع أن بينهما تشابه من أمور واختلاف من أمور كثيرة. وكثير من الناس يخلط بين الرقية والتداوي بالأسباب المشروعة وغير المشروعة. ولعل سبب ذلك أن كثيرا من الرقاة، أو أن بعض الرقاة، لا يكتفي بالرقية الشرعية فيضيف إليها من تخرصاته وأوهامه أو من تجاربه الشخصية التي هي أشبه غالبا بالشعوذة، ما يدخل عند بعض الناس وكأنه من لوازم الرقية. الرقية أصلا يقصد بها، أعني الرقية المشروعة، يقصد بها طلب الشفاء من الله عز وجل، إما عن طريق كتابه وهو القرآن، وهو الشفاء والرحمة، وهو الهدى والنور، أو عن طريق الأدعية المشروعة، سواء منها المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وسلف الأمة، أو غير المأثور إذا لم يكن يشتمل على معاني غير مشروعة، أو عبارات أو طلاسم أو أشياء لا يكون لها أصل شرعا أو تتنافى مع الشرع. هذا هو الأصل في الرقية. ومع ذلك فإن الناس اليوم أضافوا إلى الرقى أشياء كثيرة، وأدخلوا التمائم، وأدخلوا كثيرا من الأعمال غير المشروعة ضمن الرقية وأكلناها من الرقى، وهذا ما سركز عليه. ما هي بواعث الرقية؟ الرقية علاج، ولا شك الرقية المشروعة علاج بإذن الله عز وجل من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. أمراض القلوب سواء كانت نفسية أو غيرها، كضيق الصدر والقلق والخوف، الاضطراب، القسوة، قسوة القلوب وغير ذلك مما يعتري البشر، خاصة إذا كثرت أسباب قسوة القلوب. وأكثر ما يحتاج الناس في الرقية اليوم في عصرنا وفي وقتنا هذا في علاج أمراض القلوب الأمراض النفسية، وهي داخلة ضمن أمراض القلوب. الأمراض النفسية كثرت الآن، وسأذكر شيئا من أسباب كثرتها جعل الكثيرين يحتاجون إلى الرقية، لكن أيضا الأكثر منهم يباشر الرقية على طرق غير مشروعة، سواء بنفسه أو عن طريق بعض الرقاة الذين يتجاوزون المشروع، إما لجهل أو لتخليط أو لأغراض الله أعلم بها. لا نريد أن ندخل في أعمال القلوب، إنما يهمنا الظواهر مما حدث من أخطاء ممكن نسميها أخطاء شنيعة مؤثرة في العقيدة ومؤثرة في يعني سلوكيات الناس ومؤثرة في تعارض أو المعارضة أحكام الشرع، أو أمراض الأبدان، أمراض العضوية. فلا شك أن القرآن والأدعية المشروعة سبب بإذن الله عز وجل من أسباب علاج الكثير من الأمراض العضوية، بل كل الأمراض التي ممكن يتناولها الطب، أو أقول بتعبير أدق عامة الأمراض التي يتناولها الطب ويعالجها أيضا ممكن علاجها بالقرآن. لكن الذي لا يمكن علاجه لا بالقرآن ولا بغيره الأمور المعروفة، الأشياء التي ينحسم فيها الأمر لا يمكن أن يتفادى، فالموت ليس له علاج والحسم ليس له علاج إلى آخره، مما يفوت الشيء الذي لا يفوت، الشيء الذي لا يفوت، الشيء الذي يفوت هذا قدر حصل. لكن ما دام المرض يحتمل أن يعالج فإن الاستشفاء بالرقية على الوجه الشرعي يكون من أسباب علاج المرض بإذن الله، سواء كان نفسي قلبي أو عضوي. لماذا يقبل الناس على الرقية في هذا الوقت أكثر من غيره؟ نعم، المتأمل لحال الناس اليوم ولو قارن بين ما سبق من حوالي 30-20 سنة وبين حال الناس اليوم لوجد يعني الأمر مهول فعلا، يعني سرعة أو تسارع الناس إلى الانكباب حول الرقاة وحول الأطباء النفسيين يجد الأمر مذهل، ولا شك أن هذا له أسبابه. أولا أعظم أسباب ذلك أمراض القلوب، أمراض القلوب وهي سبب للمرض النفسي والاختلال العقلي عند كثير من الناس، وسبب أيضا حتى للأمراض العضوية أو لكثير من الأمراض العضوية، ما أقول هو سبب دائما لكنه سبب لكثير من الأمراض العضوية فضلا عن الأمراض القلبية والنفسية. وجماع ذلك الإعراض عن ذكر الله وعن شكره، الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا. والمعيشة الضنك تبدأ من القلق الذي يبدأ في قلب الإنسان ونفسه والأمراض النفسية، ثم ما يترتب على ذلك أو ما ينشأ عنه أو عن غيره من بعض الأمراض العضوية كذلك، فهو نوع من المعيشة الضنك، القلق، الاضطراب، الوساوس وغير ذلك مما هو كثر اليوم. كثرة المعاصي والشرور، هيمنة الملاهي، وكذلك بهارج الدنيا. الدنيا تغلف على القلوب، الناس إذا أقبلت قلوبهم على الدنيا فإنها تغلف على القلوب حتى لا تتأثر بالذكر والشكر والأوراد، وتكثر عليها هجمات الشياطين والوساوس والخطرات والخوف والقلق وغير ذلك. الدنيا اليوم ضحكت للناس، الغني والفقير، لم تعد تشغل الفقراء الأغنياء كما هو المعهود في السابق فقط، اليوم الدنيا ألهت الخلق، ضحكت لهم ضحكة الذيب، ولعل كبار السن يعرفون ما هي ضحكة الذيب والشباب نعلمهم. يعني هذه يضرب بها مثلا للمخادعة التي ينخدع بها الغر الساذج أمثالنا في مثل هذه الأمور. الذيب إذا رآه الغر الساذج فاتحا فاه يظنه يضحك وهو يريد أن يقسمه. والدنيا اليوم فعلا فغرت فاها للناس وظن الناس أنها ضحكت لهم وهي تقتنصهم، تقتنص دينهم وأخلاقهم، تقتنص قلوبهم، تحولهم عن حقيقة العبادة لله عز وجل إلى عبادة الدنيا والشهوات والشبهات كما هو حاصل. وهذا لابد أن ينعكس على قلوب الناس وعقولهم وأنفسهم وأبدانهم. ممكن أشير إلى مسألة بعض الناس قد يتنبه لها. ألا تلاحظون كما عرفنا من خلال المختصين في مستشفيات أنه عندما يحصل أي هزة في بعض أنواع التجارة أو في الأسهم تكثر أحوال الطوارئ في الإسعافات. نسأل الله السلام والعافية. الدنيا كلها ما تساوي صحة المؤمن وحفاظه على صحته فضلا عن دينه فضلا عن أخلاقه. ماذا يعني ذلك؟ معنى ذلك وليست ظاهرة ظاهرة يعني خفيفة أو جزئية، في كل مكان في بلادنا إذا حصل أي هزة اقتصادية خاصة في الأسهم أعلنت إسعافات الطوارئ. أقتفي بهذا المثال لأن أمامي أمور كثيرة أحب أن أنبه عليها. كذلك الملهيات المشكلة يعني وهي جزء من من من من ضحكة الدنيا للناس، الملهيات البهارج، كذلك ما يحدث من مشاكل كبرى، محدثات الوسائل التي الآن أشغلت الناس. الوسائل رغم أنها نعمة من الله عز وجل لكن نظرا لأنها لم تشكر واستخدمت على غير وجه الشرع في الغالب أصبحت مدمرة لدين الناس ودنياهم. أصبحت هذه الوسائل بشتى أنواعها مشغلة مهلكة للأعصاب موترة للنفوس. يعني كم أحدث علينا الجوال الآن من المشكلات؟ نعم هو خدم لكن صرنا أسرى الجوال، خدمناه أكثر مما يخدمنا. كنا قبل 20 سنة ما نحتاج إلى الجوال أبدا ولا نفكر أن نحتاج إليه. الآن من هو الذي يدعي أنه يستغني عن الجوال إلا النادر؟ هذا مثال. كم يأخذ من عقلك ومشاعرك وقلبك وحسك؟ كم يأخذ من وقتك يلهيك عن ذكر الله وشكره؟ كم تزعب وتصارخ بهذا الجوال فتنسى الواجبات والضروريات؟ كم تسيء الأدب وأنت لا تشعر في المجالس؟ هذا كله أثره على القلب بالغ، أثره على النفس بالغ. الآن وأيضا أكتفي بمثال، يعني مثلا من الأشياء التي تدل على قسوة القلوب واستحواذ الوسائل علينا، خذوا مثلا الجنائز. الجنائز أكبر فرصة لموعظة القلوب، لترقيق القلوب، أكبر فرصة لتذكر الموت، أكبر فرصة لأن يراجع الإنسان نفسه. وإذا صلى على جنازة وتبع جنازة، الآن عندما نتبع الجنازة نذهب للمقبرة تجد العالم معها جوالات وكأنك في سوق حراج، ضحكات وبيع وشراء وتبادل نكات وأشياء لائقة وأشياء غير لائقة. كيف ما يأثر هذا على القلوب ويجعل الناس يركضون وراء الرقات وراء المشعوذين والدجالين يبحثون عن الصحة والعافية لأنهم ما عرفوا طريق الصحة والعافية. أيضا من هذا فضلا عن وسائل الأخرى، الجوال كوسيلة بسيطة أكثر الناس يحتقرها. خذ الحمار الدجال، الشبكة العنكبوتية تسمى الأنترنت، الفضائيات، الوسائل الأخرى التي أشغلت الناس وأقلقتهم وجعلتهم يعيشون أسرى للوسائل، أسرى للمادة، أسرى لهذه القضايا التي جعلت الإنسان يسمع ما يهز شعوره ووجدانه في كل لحظة من الأحداث، الجسام والفتن وكثرة المزعجات والمثيرات. أضف إلى هذا تنافر القلوب، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا نتيجة قسوة القلوب، التنافر بين الناس اليوم، حتى أنه أصبح سوء الظن والاحتياط بين الناس يعني كلام الناس بعضهم في بعض يكاد يكون هو الأصل. هذا طبعا له أثر على السلوكيات وانعكاساته على إيمان الناس، لأن الإنسان إذا كان في قلبه شيء على مؤمن فإنه غالبا قد يحرم من كثير من الخير، وإذا سلم قلبه قبل الخير وبقي على الفطرة والاستقامة شعر بالهناء والسعادة. كذلك الصحة والفراغ عند كثيرين، ليس عند الكل، عند الكثيرين. هناك نوع من طائفة من المجتمع عندهم مع الصحة فراغ، فإذا ما أشغل وقته بما ينفعه في دينه ودنياه فلا بد أن تهجم عليه الهواجس والخواطر والأوهام والشياطين والجن. ثم لا ننسى ما نتج عن ذلك كله من قلة الورع والخشوع. ما هناك صيانة للقلوب، القلوب كالألات وكغيرها، بل هي أولى. ما تمشي بلا صيانة، ما تمشي بلا وقود. الناس اليوم غفلوا عن صيانة القلوب ووقودها بذكر الله وشكره وتلاوة القرآن وأعمال الصالحات إلا القليل. ما أقول لا يوجد، لكن أكثر الناس لا يعطي قلبه وجسمه من العبادات والذكر وأسباب الهناء والسعادة إلا القليل جدا. ومع ذلك أيضا حتى في العبادة نجد الأغلب قلوبهم مع الدنيا. والدليل على هذا الصلاة. الصلاة أكبر مقياس لصلاح القلوب، لأن كثير من الأمور لا نعلمها بين العباد وبين ربهم، ولا نتبع سلوكيات الناس حتى الظاهرة، لكن الصلاة علامة. كم نسبة الذين يصلون والذين لا يصلون؟ هذه واحدة. الثانية، كم نسبة الذين غالبا يعني يقضون من الصلاة، كم نسبة الذين يدركون الركعة الأولى؟ في أغلب المساجد الأغلبية تقضي بعد سلام الإمام. الدليل على أنه ما يعطي الناس العبادات إلا مساحة قليلة من الوقت بالدقيقة والثانية، ولو أن الإمام تقدم دقيقة صاحوا عليه. لماذا؟ لأنهم ما يعطون العبادة إلا جزء يسير جدا محدود بالدقائق. هذا أيضا فارق كبير، يعني قبل 30 و20 سنة، وأغلبكم ربما يتذكر هذا، كنا نعهد أنه في أغلب المساجد يعني مع الأذان بعد الأذان مباشرة، إذا كان المسجد مثلا يتكون من 4 صفوف 5، تجد الصف الأول مكتمل. الجمعة الساعة 9 صباحا، إذا كان المسجد في 10 صفوف تجد 3 صفوف مكتملة الساعة 9 صباحا. الآن تعال الساعة 11:30 شوف من في المسجد، 4 5 10 20 إذا حسن الظن صف، أغلب الناس مع دخول الإمام. ليش ما ينعكس هذا على القلوب؟ لا شك أنه سينعكس على القلوب والنفوس. أيضا يعني قلة التحصن بالأوراد والأسباب الشرعية. أكثر الناس حتى لو قرأ الورد أو صلى أو تحصن بالأدعية تجد أنه يدعو وقلبه لاهن. ولذلك كثير من الناس يقول أنا والله اليوم صليت الفجر، والله عز وجل تكفل بفضل من صلى الفجر في جماعة إلى أن يمسي، أنا اليوم أوردت. وأنا أعرف أن الورد خاصة قراءة المعوذتين يعني من أسباب حفظ الإنسان، لكني أجد أنه حصل لي كذا وعندي غفلة وعندي قسوة قلب. نقول لماذا؟ لأنك دعوت وقلبك ليس مع الدعاء، ليس مع ربك. الإنسان ينبغي أن يستحضر عند جميع أمور دينه وأمور عبادة الله عز وجل، يستحضر معنى الإحسان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني الأصل الثالث من أصول الإسلام، المرتبة الثالثة من مراتب الدين بعد أركان الإيمان وأركان الإسلام، الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإنسان إذا فقد هذه الخاصية لا يستفيد من دعائه ولا يستفيد من ورده، يصبح دعاء أجوف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أنه لا يقبل الله الدعاء من قلب لاهي أو قلب ساهي. ثم أيضا يعني قلة يعني التعلق بالأسباب الشرعية لتحفظ الإنسان، تحفظه من أن يلجأ للرقية أو غير الرقية. كذلك يعني كثرة الشبهات اللي وردت على الناس والشهوات، وأكثر ما ذكرته يدخل في هذين الأمرين. هذا كله جعل الملائكة تبتعد والشياطين تسيطر في كثير من أحوال الناس اليوم، حتى نكاد ننفر الملائكة من المساجد. يا أخوان، لو قيل لكم قبل 20 سنة، أغلبكم عاش الفترة الماضية بل قبل 15 سنة، لو قيل لكم يجي يوم من الأيام تسمعون المزامير والأجراس والموسيقى في المساجد، أعيد الكلام، لو قيل لكم قبل 15 سنة يأتيكم يوم من الأيام تسمعون الموسيقى والأجراس والطرب في المساجد، أي واحد منكم يقول أعوذ بالله، أسأل الله لا يلحقني ذلك الوقت. كم نسمع من الجوالات الآن على أن أنغام كلها أعوذ بالله تجلب الشياطين وتطرد الملائكة من, من, من, من البيوت فضلا عن المساجد. ربما بعضكم لا يدري عن يعني اختلاف الناس في مثل هذا المسجد والمساجد المدن الكبيرة، نوعا ما الظاهرة خفيفة، لكن يا أخوان أنا كثير ما أزور بعض الأرياف والمدن الصغيرة، أظن لو أقسم في بعض المساجد أنه لا يفتر الجوال من أول ما نصلي إلى أن ننتهي، ما تفتر الجوالات. ما أظني أكون مبالغ لأنه أمر شهدته، أمر شهدته. قبل 3 أسابيع كنت في إحدى المدن الصغيرة قريبة من الرياض، منذ أن صف الإمام لصلاة المغرب، كانت عندي محاضرة من صلاة المغرب إلى أن انتهى من الصلاة وكذلك صلاة العشاء، لو أقول لكم ما فتر الجوال أظني صادق، من أن أنواع الموسيقى وأنواع الأجراس وأنواع الأنغام التي أعوذ بالله تعود منها فسقت الخلق. إذن لماذا نستغرب كثرة والأمراض والأمراض النفسية والأحوال التي تلجئ الناس إلى البحث عن كل ما يعني يمكن يتشبث به لعلاج ما يجدونه؟ هذه أسباب معلومة. ثم كذلك كما قلت هذه الأمور تستدعي بعد كثير من الناس عن مواطن الخير وأن تستحوذ عليه الشياطين ومرضة الجن، بل وحتى صالح الجن الذين فيهم في شيء من الفسق كما سأذكر بعد قليل، يعني حتى صالح الجن يعني عندهم نوعا أحيانا من العبث ببني آدم، لأن طبيعة الجن يعني أضعف من الإنس، فإذا وجد الإنس في على الإنس منفذ فإنه يعبث به. وعلى أي حال فالناس لا نلومهم، لا أنسى مسألة مهمة يا أخوان أجد أنها سبب كبير يغفل عنه الكثيرون في وجود كثير من ما يعتري الناس من السحر والأمراض التي تنشأ عن أسباب كيدية، وهي كثرة العمالة، كثرة العمالة بيننا خاصة الخادمات في البيوت. ولولا أن هذه أصبحت ليست مجرد ظاهرة، أصبحت حقيقة غالبة، في أن الكثيرات من الخادمات بل وحتى الخدم الرجال يكيدون للعائلات وللأفراد ولكفلائهم مكائد منوعة، الآن أصبحت يعني مصدر إزعاج لكثيرين خاصة في شيوع السحر والعطف والصرف، شيء مذهل. وبإمكان أي واحد منكم أن يسأل المختصين مثلا من رجال الأمن أو المختصين من رجال الهيئات، رجال الأمر المعروف عن المنكر، أو بعض المشايخ الذين لهم اهتمام بهذا الأمر، يجد أن الأمر مذهل يعني لا تكاد. طبعا هذه الأمور تحتاج إحصاءات، لكن أنا أظن لا يخلو 5 حالات مثلا من 2 من الحالات فيها سحر، 5 بيوت فيها خادمات ما يخلو 2 من وجود مكائد للخدم. تقولون تبالغ، ربما أبالغ، وليت طلاب العلم يهتمون بهذه الأمور بإحصائيات، يجد الناس فعلا أنهم غفلوا عن مسائل كثيرة. ليتنا أيضا نقنع الكثيرين من أرباب البيوت وربات البيوت بإمكان الاستغناء عن الخدم قدر الإمكان، قدر الإمكان. وهذا أمر وإن كان يتعسر على كثير من الناس، لكن ومع ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. استخدام الخدم والعمال وكثر الكثار من ذلك حتى على حد إلى حد الترف أوجد الكثير من الوسائل غير المشروعة التي يكيد بها هؤلاء على من حولهم. هذه الأمور استوجبت وجود كثير من أمراض القلوب والأمراض النفوس وأمراض العقول وأمراض الأبدان. وعلى هذا فإن إقبال الناس على الرقية لا يعتبر غريب، بل هو مشروع، لأن الرقية مشروع شرع، مشروع بقطعيات النصوص ما هي محل شك، الرقية الشرعية بشروطها مشروعة ومباح، ولا يجوز لأحد أن يضيق على الناس في ذلك، لكن بشرط أن لا يكون فيها شرك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فلعل من أهم شروط الرقية المشروعة أولا أن تكون بالطرق المشروعة، بالقرآن وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية السلف الصالح ونحوها من الأدعية التي لا يكون فيها غموض ولا شركيات ولا عبارات يعني غير واضحة، ولا يكون فيها عدوان ولا ظلم إلى آخره. الأدعية التي ليس فيها ما يريب كلها جائزة حتى لو لم ترد في الكتاب والسنة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتعلق المرقي والراقي بالله عز وجل، وليعرفوا أن الرقية سبب ليست بذاتها هي التي تشفي، فالشافي هو الله عز وجل، وأن الله هو الذي جعل الرقية سبب وجعل القرآن شفاء وجعل الدعاء مشروع لدفع الكرب وشفاء الأمراض. هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فليتعلق القلب بالله وأنه سبحانه هو الشافي وهو الذي جعل هذه أسباب. الأمر الثالث اليقين، اليقين والتفاؤل. كثير من الناس ما عنده ثقة بأن كلام الله شفاء، ما عنده ثقة بأن الدعاء المشروع شفاء، يعني قد يلجأ للرقية لكن عنده شك، عنده نوع من يعني ضعف اليقين، وهذا يؤثر في سرعة الشفاء وفي الاستفادة غالبا. أيضا أن يكون ألا تصاحب الرقية طرق غير مشروعة، وهي التي سأذكرها بعد قليل. سأذكر نماذج منها الآن، يعني أصبحت ظواهر لا تحصى، ما يصاحب الرقية من يعني عوارض وأشياء غير مشروعة كثير جدا. كل يوم نسمع فعلا بالمزعجات والمضحكات المبكيات من بعض الرقاة الجهلة وبعض الرقاة الذين يعني يتمادون في التساهل في شروط الرقية، فيحدث منهم حتى بعض الصالحين يحدث منهم عن غفلة أشياء كثيرة من هذه التجاوزات التي تؤثر في شرعية الرقية. ثم كذلك من الأشياء المهمة الفقه بأحكام الرقية. يجب على الراقي والمرقي أن يعرفون الأحكام الضرورية، ويجب على الراقي بالذات أن يعرف مشروعية كل ما يعمله من وسائل الرقية التي يجريها على المريض. وهنا أحب أن ننبه عن ظاهرة استعجلها لأنها ما أظني سجلتها في أوراقي، وهي أن كثيرين من الرقاة لا يراجعون العلماء، وهذه ظاهرة فعلا مريبة فعلا ومؤسفة. نعم يوجد منهم فضلاء، نعرف منهم يراجعون المشايخ وكل ما يستجد لهم من أحوال، ما يستجد لهم من قضايا من المرضى أو مما يحدث في مجالسهم يراجعون العلماء، لكنهم قلة حسب ما أفهم واستقراء الناقص، قلة. أغلب الرقاة لا يراجعون المشايخ ولا يراجعون الراسخين في العلم ولا أهل التجارب، فيستدرجهم يعني أحوال المرضى أو يستدرجهم الجن ويستدرجهم الشياطين إلى أمور هي من الشعوذة ويظنونها مشروعة. سأذكر نماذج منها. يحسن أن يكون الراقي والمرقي على طهارة، لكن وأن تكون الرقية في مكان مناسب، كل ما كان المكان أنسب فهو أولى، كان يكون في المسجد أو في مكان طاهر أو مكان لائق بعيدا عن الصور، بعيد عن الأشياء التي تمنع وجود الملائكة والتي تجلب الشياطين. كل ما يكون المكان أنسب فهو أقرب لتأثير الرقية، كذلك الوقت المناسب، كل ما يكون اختيار الوقت يعني اللي يكون فيه إجابة الدعاء فهو أفضل، لكن لا ليس هذا من الشروط. أيضا مما يغفل عنه كثير من الذين يرقون الناس، يغفلون عن النصيحة، أغلبهم آلي، مجرد أن يقف أمامه المريض ينفخ عليه ويمشي. نعم هذه رقية، وإن شاء الله أنها يعني إذا توافرت فيها الشروط تنفع، لكن هناك أمر مهم جدا غالبا يهيئ بإذن الله المريض لقبول الرقية واستعداده بإذن الله لأن يشفى بسرعة، وأيضا يهيئ الرقية لأن تكون أقرب للفائدة والشفاء، وهو أن تنصح، أن ينصح المريض بما يرقق قلبه، بما يعلقه بالله عز وجل، وأن يبين له أن الرقية سبب، وأيضا يبعث فيه روح التفاؤل وأن الشفاء بيد الله، وأن الله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه، وأن الله وعد بإجابة الدعاء، وأنك إن شاء الله بإذن الله يعني نرجو لك الشفاء العاجل. كلام يجمع بين التفاؤل والنصيحة في نفس الوقت، فإن هذا أبلغ وأولى في أن يكون بين الراقي والمرقي كذلك. إذا ما كان يعني المرقي عليه يتمكن من الطهارة فلا معنى أنه إذا في الحالة الطوارئ مثل المرض المفاجئ أو المعضل أن يقرأ عليها حتى لو لم يكن طاهر، فمثل الحائض والنفساء يقرأ عليها ولو تكان على هذه الحال. أيضا الجنب لو كان يشق عليها أن يتطهر يغتسل فليتيمم، إذا كان يشق عليه هذا وذاك لا مانع أن يقرأ عليه، لكن الأولى والواجب إذا أمكن أن يقرأ عليه وهو طاهر، هذا إذا أمكن. في مسألة مهمة، من الذي يرقي؟ كثير من بل عامة الناس اليوم يفهمون أن الرقية لا تكون إلا من الغير، مجرد ما يطرأ لهم أي طارئ عند من يصاب عندهم يفزعون إلى الشيخ وانطوع كما يقول بعضهم إلى القارئ، تتصلون بالهواتف نبغى أرقام الرقاة. طيب أنتم قرأتم؟ قالوا لا إحنا ما تعودنا نقرأ، وهل ينفع قراءتنا؟ يا أخوان كثيرين من هذا من يتصلون يعني هذا حالهم، لا يعرفون أن الرقية المفروض تكون أولا أن يرقي المريض نفسه، أن يرقي المريض نفسه إذا أمكن، هذا أولى، أول ما يمكن يبدأ به في الرقية يجب أن يبدأ بنفسه يقرأ، هذا إذا أمكن ويستطيع، فالأولى والواجب عليه أن يرقي نفسه ثم يرقاه من حوله من أهل بيته الصغار والكبار، حتى لو كانوا يعني على شيء من وقوع في بعض المعاصي، ولما يضر هذا إذا كانت قلوبهم صافية ويقرؤون بإقبال الله عز وجل، والله يجيب دعاء المضطر حتى وإن كان بل دعاء المضطر وإن كان كافر يجاب، فكيف بالمسلم وإن ارتكب بعض الآثام والمعاصي فقد تؤثر رقية بإذن الله، لأن المهم أن يقبل على ربه ويثق وأن يقرأ وهو يعني مطمئن القلب مطمئن بوعد الله، فإذا المريض يقرأ عليه من حوله، هذا هو الواجب. لماذا الناس كل ما صار عندهم حاجة إلى رقية راحوا يركضون يبحثون عن الرقاة؟ وهذا مما أوقع الرقاة في فتنة، أو أكثر الرقاة، أكثر الرقاة وقع في فتنة، فتنوهم الناس صار لهم جماهير. لماذا؟ كل المسلمين يقرؤون القرآن، ولا هناك آيات محددة، بعض الناس يقول أنا والله ما أعرف آيات الرقية، أبدا، اقرأ ما تقرأ به في صلاتك، اقرأ القرآن كله شفاء، وإن كان يعني من بإذن الله يعني أسباب سرعة الشفاء أن تقرأ الآيات المناسبة لكل مرض، لكن هناك آيات مناسبة لجميع الأمراض، الفاتحة وهي رقية مناسبة لجميع الأمراض، كل مسلم يقرأ الفاتحة، آية الكرسي قل هو الله أحد والمعوذتان هذه كلها رقى، وأغلب المسلمين يعرفون هذه الآيات السور، أما الفاتحة فأحسب أن كل مسلم يقرأ الفاتحة، وهي الرقية هي أول ما عرف أنه رقية هي الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأها على اللديغ قال وما أدراك أنها رقية، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأقول يجب على المريض أن يرقي نفسه إذا أمكن ويرقاه من حوله، ولا يلزم أنهم يبحثون عن الرقاة، ولذلك فتنوا وفتن بهم بعض الرقاة. الرقية أيضا وهذا أمر أرجو التنبه له، الرقية لا تتنافى مع بذل الأسباب الأخرى، لا تتنافى مع مراجعة الأطباء، بل الرقية لا تتنافى مع طلب العلاج النفسي عند الطبيب النفسي، بل هذا خير على خير، سبب معنوي وسبب مادي. بعض الناس يظن أنه إذا راح للراقي خلاص يقطع الدواء ولا يعالج في عيادة نفسية، وهذا وهم ولا أصل له، لا شرعا ولا عرفا ولا أيضا عند المجربين الذين يأخذون بالقواعد الشرعية. لكني أسمع من بعض المختصين بالرقية كلام في الحقيقة هو محل نظر، يقولون أن بعض الأدوية النفسية يعني تخفف أثر الرقية على المريض، بل بعضهم يدعي أنه أحيانا ينعكس أثر الرقية على المريض إذا كان يأخذ علاج نفسي، هذا يا أخوان أنا أظنه نادر والنادر لا حكم له. وإن قال به ثقات، حدثني بعض المجربين من طلاب العلم الذين يرقون، لكن مع ذلك أنا لا أسلم لهم بأن هذه قاعدة عامة، بل يجب أن نبعدها من أن تكون قاعدة، يجب أن نبعدها من أن تكون قاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، فلا يمكن أن ينافي علاج القرآن والأدعية أن يتنافى مع علاج الطبيعية، والله عز وجل شرع هذا وشرع هذا، ولا يجوز. وهذه من ربما عبث الجن والشياطين بالناس، لأنه فعلا بعض الذين يعالجون يقول إن الجن يقول أبعدوا عني هذا الدواء، المريض هذا يأخذ علاج نفسي، أرهقني آذاني، نقول آذاك الله، لماذا أذيت المسلم؟ ولماذا تجعلون هذا السبب في حرمان الناس من الأدوية؟ كثير من الأمراض علاجها عند الطب النفسي يا أخوان مع الرقية، كثير من الأمراض اللي صابت اليوم الناس وهي كثيرة، الأمراض النفسية علاجها بإذن الله عند العيادات النفسية مع الرقية في القرآن. هذا أمر. الأمر الآخر، بعض الناس عنده، وهذه حقيقة مفهوم في مجتمعنا أنا لا أدري ما أصله، ليس له أصل شرعي ولا واقعي ولا علمي، أنهم يرون أن مراجعة العيادات النفسية عيب، أي أمر يستحى منه. ما أدري لماذا، منين جاء هذا الشعور، حتى أن بعضهم يشعر أنه ما يذهب للأطباء النفسيين إلا المجانين. سبحان الله، هذا أمر غريب. الطب النفسي رحمة اليوم لكثير من العباد، ولا يتنافى مع الإيمان ولا مع العبادة ولا مع الصلاح ولا مع التوكل على الله، ولا يتنافى، وهذا اللي يهمني، مع الرقية. هذا هو الأصل، لا يمكن يتنافى سببان شرعيان أبدا، والله عز وجل شرع هذا وشرع هذا. هناك أحكام عامة في الرقية أسردها بسرعة. أولا، الرقية لا شك أنها لها أصل شرعي، وهي سبب بإذن الله من أسباب الكبرى، بل هي أعظم سبب، الرقية أعظم سبب للشفاء بإذن الله. ثم أنها الرقية مطلقة بكل الأدعية المشروعة التي لا تتنافى مع الشرع، كما قلت أصل الرقية الفاتحة، ثم أيضا آيات معينة وسور معينة ورد فيها فضل، وأنها سبب لدفع الشر، مثل آية الكرسي ومثل المعوذتين، ومع ذلك القرآن كله شفاء. لكن من المناسب أنه مع قراءة الفاتحة وهذه وآية الكرسي والمعوذتين، من المناسب أن من يرقي نفسه ويرقي غيره يقرأ الآيات التي تتناسب مع المرض. إذا كان يظهر أن المرض سحر، يظهر كذا في علامات القرائن، لا معنى أن يقرأ آيات السحر. إذا كان يظهر أنه عين، يقرأ الآيات التي تتعلق بالحسد، وهكذا لا معنى. بل أن هذا ربما يكون من أسباب أيضا قوة تأثير الرقية بإذن الله. لكن أن يدعي أحد أنه لازم تلتزم آيات معينة، هذا ما هو صحيح، ما لازم، لكن الأفضل، الأفضل أن تلتزم الآيات التي هي أنسب إذا كان القارئ يفقه هذه الأمور. من الأشياء المشروعة أو من الأشياء نحب ننبه لها، أن الرقية تجمع بين أمرين، أنها تكون تحصين، حتى لو كان إنسان ما عنده مرض أو عنده مبادئ مرض أو يخشى أن يكون عنده مرض، في أعراض ليست مؤكدة، فلا مانع أن تكون الرقية للتحصين وكذلك الاستشفاء. الأمر الآخر، من الأشياء المشروعة التي لا بأس بها، أن يمسح الراقي سواء يرقى نفسه أو يرقى غيره، أن يمسح على موضع الألم، موضع الشكوى، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، موضع الألم، كما ورد في البخاري ومسلم وغيره. أيضا لا مانع من النفث، بل النفث أيضا مشروع، لكن حتى لو ما نفث فإن الرقية بإذن الله تنفع، ليس النفث شرط، والنفث هو أن ينفخ على موضع المرض إذا ما كان يؤذي المرقي. إذا كان مثلا المرض في وجه الإنسان لا يليق أن تنفث في وجهه، لكن تنفث حول الوجه، وأن تنفث في الماء، تنفث في شيء سائل ثم يشربه أو يمسحه أو يغسل به المريض، كل هذا مشروع وورد فيه أدلة. تشخيص المرض أيضا بالعلامات الظاهرة من غير جزم، عند من له خبرة من الرقاة لا مانع، لكن بشرط لا يجزم. يعني كثير من الرقاة مع كثرة الرقية يعرف مظاهر للمرض معينة من الأمراض، مظاهر للأمراض معينة، قد يفرق بين مظاهر السحر ومظاهر العين بالتجربة، لكن بشرط لا يتمادى في ذلك، لأن بعض أنواع التجربة تكون من عبث الشياطين والجن. بل اليوم أدعي أن أكثر تجارب الرقاة الذين تجاوزوا المشروع أكثرها من عبث الشياطين والجن وهم لا يشعرون. لكن مع ذلك أيضا لا نسد الباب، إذا كان العلامة ظاهرة، قرينة ظاهرة يدل عليها قرائن كثيرة بالتجربة، فإنه لا مانع أن يكون الراقي يغلب الظن، لا يجزم. المشكلة الجزم، أنه هذا ممكن يكون عين أو سحر أو نحو ذلك، بشرط أن يكون غلب الظن. وأعيد، تشخيص المرض بالعلامات الظاهرة والتجربة يجوز بدون جزم. تحقيق يعني أو ممكن أقول يجوز أخذ الأجرة، لكن لا تنبغي المشارطة، المشارطة لا تنبغي، لأن تعلق قلب الراقي وعلاقته بالمريض بالمشارطة والمال والحقوق المتبادلة. نعم، ما ورد في قصة اللذيذ حيث شارطهم الصحابي على أن يدفعوا له مكافأة، وهي كما تعرفون، لكن هذه ليست شخصية ولا عمل بها أحد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولا السلف الصالح، فهذه خصوصية هي أو مثلها إذا حدث، لأن هذا الصحابي الذي اشترط هو وأصحابه لأنهم محتاجين ضرورة للأكل، ولأنهم استضافوا هذه القبيلة ولم يضيفوهم، فكانوا بحاجة ماسة، فهذا الصحابي اشترط ليسد حاجة إخوانه، مو شرط شخصي. أما الشرط الشخصي فلا ينبغي، وأرى أنه يؤثر في أثر الرقية وفي الذمة، وتقدير أنه لا يجوز، وهو رأي كثير من أهل العلم، وهو رأي جمهور العلماء أنه لا يجوز المشارطة. تجاوزت وقتها سائدة من كثير من الرقاة. أولا، أكثر الرقاة فيما أعلم يقعون في أخطاء، الذين يمتهنون الرقية. أول أخطاء كون الإنسان نكون مهنته الرقية، هذا غلط. لا يعرف أن السلف أنهم كانوا يجعلون طائفة منهم مهنتهم الرقية. نعم، أن ينفع نفسه وينفع غيره هذه من أعظم أعمال البر والخير ونفع المسلمين، لكن أن تكون هي مهنته هذه لا يعرف لها أصل في الشرع. وأغلب الذين جعلوا الرقية مهنتهم أرى أنهم فتنوا فتنة عظيمة، وقعوا في شعوذات وبدع، ووقعوا في أخطاء شنيعة أخلاقية وعقدية وغيرها. فلذلك لا ينبغي لطالب العلم، بل ما ينبغي لأحد من المسلمين أن يفرغ نفسه للرقية. نعم، يعطي جزء من وقته لا حرج، لكن أن تكون هي مهنته، يعرف أن هذا لا يعرف عنه إلا أن يكون راقي ويفتح المؤسسة، ما يشبه المؤسسات، أحواش، شقق مخصصة إلى آخره، هذا هو أقرب إلى البدعة. نعم، لو قامت، وهذا ينظر يعني يعرض على العلماء، أنا أقترحه ولست أفتي فيه، أن تقوم أعمال مؤسسية تنظم الرقية، تراقبها، تشرف عليها هيئة شرعية، هذا لا مانع، يدرب عليها بعض المحتسبين على أصول شرعية، هذا لا مانع، لأن بحاجة لمثل هذا الوقت، إلى هذا في مثل هذا الوقت بالضوابط الشرعية. أقول أيضا من الأشياء اللي وقع في كثير منهم الجزم بالتشخيص، وهذا سبق ذكرته، الاعتماد على مجرد التجارب وهذا لا يكفي، أيضا الاستعانة بالجن، وهذا أكثر ما وقع فيه الذين تجاوزوا الضوابط الشرعية، الاستعانة بالجن، استنطاقهم، التحاور معهم، الاتفاق معهم على أن ينفعوا عند ما يحتاجهم، هذا يكون من الاستمتاع المحرم الذي ذكر الله عز وجل، ومنه قول سبحانه عن الفريقين من الجن والإنس، قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، ثم قال النار مثواكم لماذا؟ النار مثواكم لماذا؟ لأنهم وقعوا في خطأ الاستمتاع بين فريقين غيبي وغير غيب وشهادة، لا يجوز الاستمتاع بالجن لأنهم غيب وأحوالهم غيب، وعبثهم أكثر بالإنس أكثر من صدقهم، كذبهم أكثر من صدقهم. بعض الناس يقول لا هؤلاء جن صالحين، ثق أن الجني الذي يتعاون معك هو عاصي، ثق أن الجني الذي يتلبس بالإنس فاسق. كيف يكون صالح وهو جاك من خلال الإنس وهو آذى الإنس؟ نعم هو صالح قد يكون في أمور كثيرة مثل صالح المؤمنين، لكن في عمله هذا قد وقع في الإثم العظيم ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف تتعامل معه؟ هذا أمر. الأمر الآخر يعني تصديق الجن والتسليم لهم بما يقولون، هذا إخواننا أرى أنه من كبائر الذنوب. نعم وقعت حالات معينة من بعض السلف، النبي صلى الله عليه وسلم ما استنطق الجن، نعم حدثهم قال اخرج عدو الله اخسى عدو الله، لكن ما نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة كانوا يقولون لماذا أتيت لهذا الإنسان وماذا تريد، وإذا كان آذاه أحد من الذي حسده من الذي سحره؟ لأنك أولا هذا أمر غيب، لا ندري يحدثك جني صالح ولا شيطان أو يعني من مردة الجن أو غيره، حتى وإن ادعى الصلاح. وكما قلت حتى لو كان جني يدعي أنه مسلم فاعرف أنه بهذه الوسيلة صار فاسق، فكيف تثق به؟ كيف تستنطقه؟ كيف تصدقه؟ فلا يجوز هذا على الإطلاق. وإن كان في فرج لبعض الناس كذا، هذا من الابتلاء أقوى، هذا من الابتلاء. ونبلوكم كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، هذا من الابتلاء أكيد، من استطاع المحرم. كذلك استعمال حركات زائدة على المشروع، وهذه أيضا من عبث الجن والشياطين بالرقات. يعني الآن إذا تأملت كثير من الرقات اللي عندهم تجاوزات تجد أنه يمارس حركات لا أصل له، يعني النفث له أصل، وضع اليد على موضع المرض إذا ما كان عورة ولا كان يعني موضع حساس هذا له أصل، لكن استعمال حركات ليس الدليل لا شرعي ولا عقلي ولا علمي هذا نوع من الدجل والشعوذة، وإن قال به بعض خيار الرقات لأنه وقع في زلة، هذا يلوي العنق وهذا يضع عينه بعين المريض وهذا يلوي الود من الخلف، هذا أخوان والله مظاهر رأيتها، يلوي يد المريض من الخلف وكأنه يمارس معه رياضة شاقة، ليش؟ وآخر يضرب ضرب عنف واحد، وثالث يستعمل الصراخ والعويل، وكأنك في أعوذ بالله كأنك في مجلس شياطين ما كأنك في مجلس مسلمين. يعني هذا كلها حركات. نعم يقول بعض الرقاة، سألت كثير منهم يقول أنا إذا وجدت هذه علامة، هل الحركة ذي وتدلني على المرض أو السحر أو يعني موطن العلة عند المريض؟ يا أخي حتى لو دلتك فهذا دليل على أنه عبث بك الجن والشياطين، هم جعلوها دلالة، آخر يضرب ينظر إلى العرق الفلاني، وآخر يضرب على هامة المريض، وثالث يضربه بالمصطعة وكأنه يعني يجلده جلد حد. يا أخي كلها يا أخوان كل هذه تجاوزات، وإن كان فيها بعض الفوائد الظاهرة فهي من باب الابتلاء، ابتلاء كما يبتلى المشركون وأهل البدع عندما يستفيدون يعني من بعض بدعهم ويجدونها حققت لهم منافع وجلبت لهم منافع ودفعت عنهم مضار، لكن ابتلاء يخسرون دينهم وعقيدتهم. فأقول أخي الراقي ويا أخي المرقي لا تخسر دينك، الله عز وجل جعل في باب الحلال سعة، أنا أقول لا ترتقي، ما أقول لا ترتقي، ما أقول لا تبهر، لا يجب أنه إذا احتجت الرقية أن ترتقي. وحديث الذين لا يسترقون هذا ليس له علاقة بعموم المسلمين، ما يجب لا يجوز أن نجعله سبب حجب للناس لئلا يرتقوا. الرقية النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقاه جبريل ورقته عائشة رضي الله عنها لما عجز، وإن كان لم يطلب الرقية لكن هذا سنة من سنة الهدى، لكن ومع ذلك يا أخوان ما يصاحب الرقى وما يحدث من بعض الرقاة من هذه الحركات يجب التريبة منه والابتعاد والنصح فيه. إضافة إلى ما يحدث من بعضهم من وضع التهويلات، سميها تهويلات، إطفاء الأنوار أو جعل الأنوار خافتة، وضع الستور أبواب باب وراء باب، إيش معنى هذا؟ يقول لا أجد أنه لو أثر نفسي على المرضى، هذا أثر شيطاني على المرضى ما أثر نفسي. إيش دخل يعني أثر الرقية بأنك تضع للناس بابين، باب داخلي وباب خارجي، أنك تجعل نور خافت أخضر ولا أحمر، تجعل ستائر وكأنك من كبار الدجالين الذي يعني يهولون ويهمون الناس أن هناك أشياء لها اعتبار وتجعل في قلوبهم خشية للموقف ورهبة رهب. هذا كله يا أخوان من الدجل، من الشعوذة، وإن عمل به بعض الصالحين فهو نوع من الأمور التي استدرجهم فيها الجن والشياطين. إذن الاستدلال بالإشارات والحركات التي لم يرد بها الشرع هذا أمر لا أصل له ويجب الابتعاد عنه من الراقي والمرقي. مثل ذلك استعمال الكهرباء أيضا في الحقيقة أنا أرى أنه من الأخطاء، استعمال الكهرباء ما لم يكن بطريقة علمية تحت إشراف طبيب متخصص فإنه نوع من الدجل والسليب اللي ضرها أكثر من نفع. نعم كما قلت قد يكون للراقي والمرقي فائدة من باب الابتلاء لكنها سبب غير مشروع، ما دام الأطباء يرون هذا خطأ فهذا لا يجوز استعماله. الكهرباء لاستخراج الجن أو نحو ذلك لا يجوز إلا بطريقة علمية مدروسة مأمونة، لا يجب أن لا تصاحب الرقية أيضا عشان ما نخلط على الناس أمور أسباب الدين بالأسباب الدنيوية. كذلك الرقية الجماعية يا إخوان فيها نظر، لا نعرف أن السلف يرقون رقية جماعية. نعم قد تفيد، واليوم مع كثرة المرضى بعض الناس يقول أنا ما ألحق. يا أخي من قال لك تلحق؟ الله يتولى عباده، الناس يرقون أنفسهم يرقى بعضهم بعض، من قال لك تتخصص عشان تقول والله أنا عندي مئات أو عشرات ما أقدر إلا أقرأ رقية جماعية؟ يا أخي أغلق بابك، من قال لك لازم تصدر للخلق عشان تجمعهم كأنهم أغنام ثم إذا قرأ القارئ لوجدت هذا يسقط وهذا يصرخ. وكثير من السليمين يمرضون، كثير من السليمين تتعدى عليهم الجن ويحدث من المآسي ما هو معلوم. نعم يحدث مصالح لكن من باب الابتلاء. الرقية الجماعية في تقديري لا أصل لها إلا لو كانت بعدد محدود بضوابط هذه يعرفها الاختصاص. كذلك الرقية بالماء الكثير ما نعرف أن السلف استعملوها. بعض الناس يقول ما جت الخزانات ولا الوايتات، لا موجودة، الناس عندهم سواقي وجوانب، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواقي وجوابي وأبر، كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في البير عند ذا ويقرأ أصحابه وكلهم ينزحون من البير ويستشفون. وإلا بدل ما نقرأ على خزانات المياه أو قصدي الوايتات نروح نقرأ على يعني المياه التحلية من هناك من الشرقية، نندب راقي وخلاص، نقول يا ناس ياكم الرقية في كل بيوتكم وخلاص ارتاحوا. إخوان هذا ابتذال، هذا إهانة للشرع، هذا إهانة في تقديري. ينبغي الأمور تؤخذ بضوابط. نعم الجالون الإناء الكبير يعني هذا وارد، أما القراءة بهالشكل هذه تجعل الناس يتعلقون بغير الله. هناك فكرة انتشرت عند قليل من الرقاة وهي خطأ، وهي تدخل عبثها الجن والشياطين على الناس، وهي ما يسمى بالتخييل. بعض الرقاة إذا قرأ على المريض يقول أنا عندما أقرأ عليك تخيل أشخاص مروا عليك في حياتك، مروا عليك في مجالس ومناسبات، فالذي يثبت في خيالك هو الذي أعانك أو سحرك. هذا يا أخوان نوع من الدجل، طبعا فيه لبس بينه وبين قضية مشروعة عشان تفهمون لماذا بعض الصالحين قال هذا الكلام. التخييل لا أصل له بل نوع من الدجل والأوهام، ويدخل من خلاله الجن والشياطين، لأنك إذا تخيلت يدخل على خيالك قرينك، يدخل على خيالك جني، يدخل على خيالك شيطان، ويضع في خيالك إنسان بريء من قويك وأقاربك وجيرانك ومن الصالحين يخيله في ذهنك، فتقول هذا الذي عانني وهذا الذي سحرني، فتقع فتنة وفساد عظيم بين الأسر والعائلات، وحدث مثل هذا كثير. هذا يختلط بمسألة مشروعة وهي من تتهم، من تتهمون. الاتهام غير التخيل، الاتهام يا أخوان تصور الواقع، يعني بمعنى احتمال أنه هذا المريض أصابته عين، العين حق وتحدث من بعض الحاسدين أو من بعض الذين يتكلمون ويحسدهم وإلى آخره. إذن ممكن نقول للمريض تذكر من تتهم، هل جلست مجلس أحد أثنى عليك؟ هل سمعت كلاما فيك مدح في مجلس من المجالس؟ تذكر لعلك تأخذ من الذين حضروا هذا المجلس كنوع كسبب شرعي لعلاج العين. لكن فرق بينه وبين تخيل، شوفوا الفرق، تذكر عالم الواقع اللي حصل فعلا، تذكر الواقع. أما تخيل سبحان الله أكيد بيدخل عليك، حتى أوهامك أنت، أوهامك أنت أول واحد تظن أنه ضرك بيصير هو في خيالك وربما بريء فتقع فتنة. مثل هذا أيضا استخدام الجن في معرفة معرفة العاين وفي معرفة الساحر أو السحر، أيضا استخدام بعض الحركات في معرفة العاين والساحر أو مكان السحر، هذا كله من الشعوذة، هذا من الشعوذة. الجني قد يقولك حتى لو كان من الصالحين من أجل أن يفتك منك ومن قراءتك، المتلبس بالإنسي دائما يبغى يتخلص، فعشان يتخلص يقول لك هذا الرجل عانه فلان، قد يكون أحيانا من أهل بيته، من عمومته، من جيرانه، من أصدقائه، علشان يتخلص الجني. فمع الأسف الراقي يجزم ويخبر المرقي يقول فعلا ابن عمك فلان صديقك اللي جلس معك ذاك اليوم هو اللي سبب عليك، هو اللي سحرك وهو الذي عانك، فتحدث قطيع. بل يا أخوان تعرفون أنه بعض الأحوال حصل فيها قتل، راقي جزم من فلان هو الساحر أو فلان هو الذي تسبب، المرقي صدق وراح وقعها فتنة. وكم حدث من تشتيت الأسر والعداوات والبغضاء بين المؤمنين من الأقارب والجيران وغير الأقارب والجيران ما لا يحصى، ولو تسربتم في أذهانكم وسألتم لجدتم عدد كبير من هذا. والسبب تصديق جن، جن يكذب، من قال ما يكذب؟ أنت ما تستطيع يعني تزكي كثير من الخلق، الإنس اللي حولك، الإنس اللي حولك ما تستطيع تزكي أكثرهم، كيف تزكي جني غيب ما تعرف حاله ولا يمكن تتوصل إلى حاله، هو غيب خالص، الجني غيب خالص، ولا تدري من اللي يتحدث معك ولا ماذا يقول ولماذا. أحيانا يكون هسترة من المريض، ما هو جني. فإذا هذه من الأشياء الخطيرة عند كثير من الرقاة. على حال الكلام في هذا يطول، لكن أقول الأسباب المشروعة وافية وكافية، والله عز وجل أغنانا بها عن أسباب غير المشروعة، وإن تعلقت بها قلوب بعض الناس، وإن يعني انتحلها وتعلق بها بعض الرقاة فهي لا خير فيها. والله عز وجل جعل لنا من المشروع ما هو سبب كافي، ولا شك إذا اتقينا الله وترسمنا خطى الشرع وعملنا بفقه من الدين، وإذا تعاون الرقاة والمحتسبين في الرقية مع طلاب العلم المتخصصين ومع العلماء وصار هناك مرجعية لضبط الرقية، بإذن الله سنجد خير كثير، ولا حاجة إلى تعليق الناس بالأسباب غير المشروعة، بل حتى بالأسباب المشكوك فيها. كثير مما يعني أذكره قد يقول بعض الناس إن هذه أسباب تتراوح عليها الفتاوى، نعم قد يكون بعضها يعني في فتاوى، لكنها مع ذلك نجزم أنها من أسباب يعني انصراف الناس عن أسباب المشروعة البحتة. ففي الحلال القطعي غنى عن المشتبه. هذا وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.